شورا ودي شورو قال ياني تزن يقزمنا داسا ونرى ذكر مني ضرم كيهطر بي شورتو كاني وفودنك ما تريد لهم ما كيسن تربوتي قنضر واي هوا يموت لماني فوق فقال واي هوا غيكا دي فوق داد أدرار Yeah. هويتي تداوى ولباسك العيون ورجاني لقيتون يستري شتي تمور الحرب القنطور المور نيقى السوق غيور عربت منادي غيلور وارتو في غدي سلمور وفي فنين فريغة مصرات يسلمون وحياتي.